قال رحمه الله: الآية الثانية قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الحوب الكبير الاسم الكبير. ومن هذه الآية أخذ أهل العلم أن في أموال اليتامى كبيرة من الكبائر، وأنه كبيرة من الكبائر أكل أموال اليتامى بالبعض. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون ببطون النار وسيصلون سعيرا. فلا شك أن أكل أموال اليتامى بالباطل هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وكم من أيتام مساكين تؤكل أموالهم بالباطل لضعفهم وعدم دفاعهم عن حقوقهم، ويستغل ضعفهم ويستغل ما هم فيه من الضعف فيأكلون أموالهم، وبعضهم يستعجل حتى لا يكبر ويدافع عن نفسه فيأكلها إسرافا وبدار أن يكبر، فإذا كبر سيدافع عن نفسه فيصرف فيها ويبادر في الأكل حتى لا يكبر يدافع عن المال. فنهاه الله سبحانه وتعالى عن هذا الجرم وعن هذا الذنب العظيم. مع هذا النهي تجد من يعتدي على أموال اليتامى ويأخذ أموال اليتامى، ولا تأخذوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، استعينوا بها اصرفوا بها تستغلوا ضعف لا يكبر الطيفان بما وبدارا أن يكبروا. ما أعظم القرآن! هذا القرآن ضمن الحقوق للناس للكبار وللصغار وللرجال وللنساء وللضعفاء وللجميع، يعني من الكبار والغير ومن الأمور جميلة. فلا أحد حقه يضيع في كتاب الله في ديننا أبدا. كل واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي كل ذي حق والقرآن جاء بهذا والسنة جاءت بأعطاء كل ذي حق. فلا أحد ولله الحمد يمنع حقه شرعا، وأما واقعا فالعباد عزته. قال رحمه الله: الآية الثانية قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوها ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فيها ست مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى: وآتوا، معناه أعطوا أي مكروهم منها. وآتوا اليتامى أموالهم، أعطوا اليتامى أموالهم، حقروهم من أموالهم وتمكينهم من أموالهم على وجهين كمسير. تمكين اليتامى وإيتام اليتامى أموالهم يكون على وجهين، بوجهين، الوجه الأوسط والوجه الثاني. معناه أعطوا أي مكروهم منها واجعلوها في أيديهم، وذلك الوجهين أي إيتام اليتامى أموالهم يكون بوجهين ويكون الوجهين في الإيتاء والإعطاء. الوجه الأول ابتلاء الطعام عند الطعام والصبر، فلا يمكن تمكينا كليا، فيعطى المال ويسلم له المال بالقلب الصغر وهو صغير، لا يصح أن يعطى المال على السبب أن يعطى المال. فالولد فإنه سبيل لا يكسب الصبر، والذي يعطيه أيضا عنده كذلك أيضا عنده شيء من السهل، يعطي الولد الصغير يقول هذا مال من الذي تركه أبوه، توكل على الله. إعطاء اليتيم أمواله يكون لوجهين ويكون بوجهين. قال: وذلك لوجهين، أحدهما إجراء الطعام والكسوة، إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلي، والاستبدال، الاستبدال استغلال الإنفاق. فهذا وجه من أوجه تمكين اليتيم المال وإيتاء اليتيم ماله، أنه يعطى إعطاء جزئيا فيجرى عليه الطعام ويجرى عليه الأسرة وغير ذلك مما يحتاج، ولا يعطى المال ويمكن من المال ويستبد بالمال، يتصرف فيه تصرف مستقل وتصرف منفرد. فالاستبدال هو الاستغلال والإنفاع، لكن هذا إيتاء لا بد منه، هذا نوع من الإيتاء عند الصغر ويطعم ويكسر من ماله وهو صغير، ولا يمكن من ماله تمكينا كليا، بحيث انه يستفيد من المال ويبرد من المال ويستفيد من المال لانه ليس اهلا لذلك لصغر السن وعدم حسن الصبر. قال وذلك لوجهين، احدهم اجراء الطعام والكسوه، اذ لا يمكن الا ذلك لمن لا يستحق الاخذ، لمن لا يستحق الاخذ كليا والاستبدال. الثاني رفع اليد عنها بالكليه، وذلك عند الابتلاء والاشهاد، هذا رفع كلي خاص بعد ان يبلغ الحلم ويصير رشيدا يحسن التصرف، فان الشخص الذي كان وكيلا عليه وكان المال عنده امانه يرفع يده ويعتبر ولد المال، وما يفضل هذا المال الذي تركه ابوه لك صار فيه انت صرت رشيدا وقد ابتليت فنبرت ورايت رشدك. والله سبحانه وتعالى يقول ادخلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم. الله امر بذلك، انست منك رشدا فتفضلت المال فلا تاخذوا ميسرا فنبذر من يذكره. هذا وجهان بإيتاء اليتيم مالا، الوجه الأول إجراء الطعام والكسوة، هذا عند الصغر يجرى عليه من ماله طعامه وكسوته. الوجه الثاني عند الكبر والرشد، فإن الوكيل أو القائم عليه من صغره يرفع يده بعد ذلك كليا ويعطي المال ويسلم المال ويستبدل به الولد لأنه صار رشيدا ويستغل بتصرف ماله. وهذا لا بد فيه من أمران، الابتلاء والإرشاد. وأما إذا وجد الحلم، أي بلغ الحلم، يعني الحلم والإرشاد الرشد، الحلم والرشد، فإذا بلغ الحلم وبلغ وكذلك صار رشيدا يعطى المال. وأما إذا بلغ الحلم ولم يكن رشيدا فلا يعطى المال، فإن الله اشترط شرطين في تسليم المال، فإن أنست منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح، على شرط قوي، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا، فإن بلغ النكاح وليس تم رشده فلا يعطى مالا، لا يعطى مالا. هذه المسألة الأولى، وآتوا اليتامى، إيتاء اليتامى على وجهين أو يقوم بوجهين، ما هو الوجه الأول ما هو الوجه الثاني؟ من الجماعة أصحابي اللي أصحابه يتفقدهم يوميا، وهذا ما يجب عليه ان يتفقد الاخوان بالضبط. نعم احسنت، يمكن له طعامه وكسوته من هذا المال، وهذا متى يكون؟ عند عدم رشد والبلوغ من صغيره، اذا كان صغيرا ولم يبلغ الحلم ولم يرشد. احسنت. والوجه الثاني عند واحد من زملاء صغري يعني تأخر، فضى عندما من الإخوان الذين به هذا الضائع، فضى يعني يرفع يده عنه في الكلية متى؟ نعم أحسن، إذا بلغ العلم ورشد فيرفع القائم عن المال يده في الكلية بين القيدين اللذين في الآية المشار إليها. قال رحمه الله المسألة الثانية، قوله اليتامى هو عند العرب اسم لكل من لا أب له من الآدميين، هو المشهور بتعريف اليتيم عند العرب اسم لكل من لا أب له من الآدميين حتى يبلغ العلم، فإذا بلغ العلم فلا يقال له يتيم حقيقة، ولكن أطلق عليه يتيم باعتبار ما كان كما في الآية وآتوا اليتامى أموالهم، وهو ليس اليتيم إذا كان يمر بإيتاء مالي لأنه قد بلغ، ولا يكون في المال إلا إذا بلغ، لكن هذا التسميه باعتبار ما كان وآتوا اليتامى أموالهم أو باعتبار الوجه الأول، لأن الإيتاء على نوعين، وهو نزل يتيم ويؤتمى أيضا، أي باعتبار إيتاء الطعام والقصر لا يؤتمن. فاليتيم عند العرب اسم لكل من لا أب له من الآدميين، واليتيم من الحيوان ما هو؟ نعم إذا فقده فهو يتيم من الحيوان، من لا أم له. فإذا فقد الأم حيوان فهو يتيم، وأما اليتيم بني آدم هذه حقيقته المذكورة، واسم لكل من لا أب له من الآدميين حتى يبلغ حلمه. ولد الزنا يتيم أم ليس بيتيم؟ ولد الزنا يتيم أم ليس بيتيم؟ يتيم اسم لكل من لا أب له من الآدميين حتى يبلغ حلمه، على بعيد عنه كل من ليس له أب فهو يتيم، سواء كان فقده باعتبار أنه مات أو لا يعلم أنه مات. من هو هذا أبوه ميت هو يتيم يبغي جبره. هذا الله تعالى الإمام قال وهو عند العرب اسم لكل من أب له من الآدميين حتى يبلغ الحلم. فإذا بلغه خرج عن هذا الاسم وصار في جملة الرجال أنه رجل، ويرتفع عنه اسم اليتيم ووصف اليتيم إذا بلغ الحلم. قال وحقيقة اليتيم الإفعال باللغة حقيقة اليتم، وحقيقة اليتم الإفعال، وحقيقة اليتم الإنفراد. فإن رشد عند البلوغ واستقل بنفسه في النظر لها، واستغل بنفسه بالنظر لها والمعي بمصالحها والنظر بوجود الاخذ والاعطاء منها، زال عنه اسم اليتيم ومعناه بالحجر يزول عنه الغرض. اسم اليتيم يزول عنه لانه قد بلغ رشد، والمعنى الاخر الذي يزول عنه الحجر، فلا يكتب عليه ولا يكتب على المال سلم ماله، فانه زال عنه كما سمعت من استغلاله بنفسه بالنظر والمعنى بمصالحها والنظر من الأخذ والإعطاء، زال عنه اسم اليتيم ومعنى له فلا يكتب عليه بالنظر إلى المعنى بمصالحها بوجود ما هو طيب، والمعنى بمصالحها والنظر بوجود الأخذ والإعطاء منها وجود والإعطاء منها، زال عنه اسمه قد يرمي ومعناه بالحذر. معناه إذا كان يتيم يفتر عليه كما في الآيات المصرية، فيزول هذا الأمر عنه إلى علم وجوه الأخذ والعطاء، صار استقل بنفسه التصرف وأحسن التصرف، فيزول عنه اسم يده ويزول عنه الحذر لا يفتر عليه. والنظر بوجوه الأخذ والإعطاء منها زال عنه اسم يطمي ومعناه الذي يترتب عليه في الحديث، وإن بلغ الحلم وهو مستمر في غرارته وصف الغرارة إلا الفطرة وتدريبه، مستمر في غرارته تكون أصل الغرارة إلا الفطرة وتدريبه، وفي المعدل الوسيط الغرارة وحداثة السن إلا الفتنة والتجربة هذه المرأة. قال وإذا بلغ الحلم وهو مستمر في غرارته وسفهه متماد على جهالته، زال عنه اسم يطمي حقيقة فيزول عنه اسم يطمي حقيقة، وإنما إذا أطلق عليه يكون النفاق مجاز ليس على اسم حقيقة باعتبار ما كان، وهذا عنده نفاق مجاز وهذا هذا السبب يكون حقيقي، وإن كان مسلوك الأساليب كانت عارضة ليس تم المجاز. وسفهه متماد على جهالة زال عنه اسم يطفي حقيقة، وبقي عليه حكم الحجر وتمادى عليه الاسم مجازا لبقاء الحكم عليه، اي لبقاء حكم الاجر عليه يلقى عليه يتيم، وهو يرتفع عنه ان يتم حقيقه، ولكن يتمادى الاسم مجازا لبقاء الحكم عليه وهو الحجر. فهذا الذي بلغ الحلم وهو مسلم في الغرابه والسفه وعدم الرشد، فهذا يرتفع عنه اسم يتم حقيقه لانه بلغ، فلا يقال هو يتيم من حيث الحقيقه، ويبقى عليه يعيش الحجر، والحجر ماله لا زال لا يعطى المال. وتمادى عليه الاسم الذي وجده مجازا لبقاء الحكم عليه، فيقال انه يتم باعتبار ان الحكم لا زال باقيا عليه، اي حكم هذا الذي يبقى عليه ان بلغ الحكم لم يرشد؟ نعم حكم سنيه احسن، فيرفع عليه ويتمادى ويستمر لانه لم يرتفع عنه الحكم. وهذا التمادي انما هو مجاز الى حقيقه، وهذه فائده جميله تعتبر ان شاء الله مختصره مبينه. فاذا بلغ الرشد فما الذي ارتفع عنه؟ اذا بلغ الحلم رشد وحسن احسن تصرف اسم يتم ومعناه هو الحجر ارتفع عنه، واذا بلغ الحكم لا زال السفه يلازمه يرتفع عنه اسم الجد الحقيقه سند من حيث الحقيقه يرتفع ويبقى معناه هو الحجر، وربما تمادى عليه اسم الجد مجازا باعتبار ان الحكم ما زال باقيا عليه وهو الحجر. والله يجزيك بهذا الاعتبار ومن هذه الحيثيه الى ذلك.